فصل في نفقة البهائم. عليه للبهائم القيام بشأنها والسقي والإطعام، ولا يحملنها ما جهدا أو يحلب الذي يضر الولدا. وإن على الإنفاق ليس يقدر، فإنه بنحو بيع يجبر.